السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مقدمة أصول الإيمان. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط لا إله إلا الله، وتناولنا بعض هذه الشروط. ذكرنا أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة قد نصوا على أن هذه الشروط شروط نفاقية أتت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ذكرنا أيضا أن بعضهم عد هذه الشروط 7 شروط، وبعضهم أضاف شرطا ثامنا. وليس المراد كما ذكر أهل العلم من ذلك عد الشروط أو حفظ أدلتها، لكن المراد الالتزام والانقياد لمقتضيات هذه الشروط. قد تحدثنا عن شرطين في الدرس الماضي، ونواصل الحديث عن بقية الشروط. من الشروط التي اشترطها أهل العلم للا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. وهذا الشرط معناه أن يكون المرء وقت نطقه بهذه الكلمة صادقا لا كاذبا، صادقا في إرادته دخول الإسلام. فالصدق تعريفه مطابقة القول لما يقتضيه القلب، لما يقتضيه القلب. وذا قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء شهدوا بالرسالة بالقول، ولكن لما لم يطابق هذا القول ويواطئ القلب وكان مجرد نطق باللسان، حكم الله جل وعلا بكذبهم ونفاقهم، حكم الله جل وعلا بكذبهم ونفاقهم. قد ذكر أهل العلم أن من حد الصدق التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا مرية بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصديق ليس معناه مجرد الإقرار، وهذا مطلب هام. كأن الصوت انقطع، الصوت انقطع بعض. تسمعوني يا إخوان يا شباب؟ أيوة يا شيخ، الصوت كان منقطع لسه جاي فعلا. انقطع كم دقيقة كده؟ يعني حوالي 3-4 دقائق. طيب، كنا نتكلم عن هذا الشرط ومعناه والفرق بينه وبين الإقرار. وهذا الشرط كما ذكر أهل العلم وشرحوه يعني التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا بد أن يتبع هذا التصديق عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. وإلا مجرد الإقرار دون عمل القلب ودون عمل الجوارح لا يعد صدقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: هذا التصديق لا بد أن يتبعه عمل القلب وحب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال. قال: فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد. قال: ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن عندنا عمل القلب، قول اللسان، وعمل الجوارح، ثلاثة أركان في شرط الصدق. ولذلك عندما يقول أهل السنة الإيمان والتصديق، لما يتكلم أهل السنة ويقولون الإيمان والتصديق، لا يعنون بهذا الكلام هو مجرد صدق المخبر دون الانقياد دون الالتزام، مجرد التصديق والإقرار والمعرفة لا يعد إيمانا. لو قال رجل: أنا أصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لكن لا أتبعه، هذا لا يعد إيمانا، لا يعد إيمانا. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون واليهود وغيرهم، الله جل وعلا ذكر في الكفار كانوا مؤمنين، ذكر في الكفار فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر في قوم موسى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون قال: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وذكر الله جل وعلا عن أهل الكتاب واليهود قوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مجرد المعرفة لا تعد إيمانا، لابد أن يتبع ذلك كما ذكرنا الانقياد، قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح. وذلك ورد عن الحسن البصري، وهذا ليس حديث، بعض الناس يظنه حديثا، لكنه هو مرفوع بسند ضعيف وصحته، عن الحسن قوله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. إذن شرط التصديق كما ذكرنا يستلزم هذه الأمور الثلاثة. ما الأدلة على كون الصدق من شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية كما جاء في تفسيرها عن غير واحد منهم الحسن بن عباس: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله، حتى أبتليهم فأعرف الصادق من الكاذب. ووجه الاستشهاد كما ذكر أهل العلم أن الله جل وعلا استشهاد على اشتراط الصدق، أخبر أن الإيمان لا يكون نافعا إلا إذا كان صاحبه صادقا. ومن ذلك قول الله جل وعلا في القرآن الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقول الله جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقول الله جل وعلا: يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل هذه الآيات أدلة على اشتراط الصدق. من ذلك قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون. والأدلة من السنة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن الأدلة ما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. صدقا من قلبه دخل الجنة. وأيضا في حديث إجابة المؤذن طويل الذي أخرجه الإمام مسلم، وفيه: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا قال في نهايته ثم قال لا إله إلا الله، قال المجيب: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة التقوى. وهي كلمة التقوى. والشاهد من ذلك قوله: لا يقولها عبد حقا من قلبه. من ذلك حديث الأعراب الشهير عند الإمام مسلم وغيره الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وأعظمها الشهادتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على هذا لا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات عند النسائي: إن صدق لا يدخلن الجنة. إن صدق ليدخلنا الجنة. وفي حديث أبي موسى الذي أخرج محمد في المسلم بسند صحيح: أبشروا وبشروا من وراءكم أن من شهد لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه دخل الجنة. في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه في المسند وغيره أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا لفظ البخاري. وفي رواية عند أحمد: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رفاعة بن عرابة الجهني: أشهد أن لا إله إلا الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي أخرجه البخاري وغيره ومسلم: والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت. النبي يقول: من حرصك على العلم والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده ليكونن على أبواب الجنة أقوام أشفع فيهم وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عين الموحدين تعليقا على هذا الحديث: صادقا من قلبي خالصا من قلبي، قال: وكذلك من قالها من غير صدق في قولها فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الذين يقولون هنا أيضا كما ذكرنا مطلب الصدق، ذكر أهل العلم أن له حد أدنى يتفاوت، يعني لأن مبنى الصدق على اليقين وعدم الريب، فله حد أدنى ذكرناه هو التصديق الجازم الذي يتبع عمل القلب وعمل الجوارح لكن هل يتفاوت هذا التصديق؟ نعم يتفاوت. ولذلك من المقامات ما وصل إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالصدق يتفاوت كما ذكرنا، وله حد أدنى، هذا الحد إذا انخرم هذا الحد كان ناقضا. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج أن أعلى مقامات الصدق التي تكمل هو ما وصل إليه الصديق رضي الله عنه، هذا المقام مقام الصديقية يسمى ابن القيم رحمه الله، وعرفه بأنه أن الصديق الذي يصل إلى هذا المقام يباشر بصره ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بشر قلبه، فلم يبقى بينه وبين المقام إلا إدراك البصر، كأنه ينظر إلى الغيبيات نظر بصر. وهذه درجة عظيمة، هذه الدرجة مقترنة في القرآن الكريم مع النبوة في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو السر الذي سبق به الصديق، لا بكثرة صلاة صوم ولا بكثرة صلاة، وصل إلى أعلى مراتب الصديقية التي لا مرية فيها ولا شك. ولذلك كانت هذه سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذا أطلق لفظ الصديق على الإطلاق فهو ينصرف مباشرة، إذا قلنا الصديق إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلى أبو بكر الصديق. ما سمي صادق ولا صدوق، الصديق أبلغ من الصادق وأبلغ من الصدوق. إذن الناس يتفاوتون بعد الحد الأدنى، يتفاوتون في مراتب الصدق واليقين، يتفاوتون في مراتب الصدق واليقين. وهذه وهذا كلام هام عليه شواهد من كلام أهل العلم. أيضا أهل العلم يقولون: كلما كان الصدق قويا أثمر، كان من ثمراته، كان من ثمراته حسن العمل وزيادة الإيمان. هذا بعض ما ذكره أهل العلم في مسألة الصدق. طيب ما ينافي هذا الشرط، ما ينافي هذا الشرط، ينافيه أول ما مما ينافيه التكذيب، حتى لو كان هناك نطق، لأن هذا نوع من النفاق والزندقة، نوع من النفاق والزندقة. الله جل وعلا ذكرهم في قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، تكلم أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا ظهر نوع من التكذيب هذا نفاق اعتقادي، أن ينطق بلسان ويعتقد، وهناك كما ذكر أهل العلم نفاق عملي مناف للصدق، لكنه لا ينقض الإيمان. نفاق على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وسائل تفصيل النوعين. نفاق العملي له شعب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعب إذا حدث كذب إلى نعم. وهذا هو النفاق، يسميه العلماء النفاق العملي الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة، لكن قلما تجتمع، وهذا أمر مهم، الشعب كلها في شخص إلا ويكون نفاقه اعتقاديا. يعني واحد إذا حدث كذب في كل حديثه، وإذا وعد أخلف في كل مواعيده، وإذا خاصم فجر، وكل خصوماته، وإذا أتمنى خان. هذا الحج الأربع خصال، آية منافق ثلاثة. نعم، استحكم وكمل وأصبح أصل. هذا كأنه ينسلق عن الإيمان بالكلية. لكن المرء يكذب كذبة، أو تجتمع فيه صفة، أو يخون المرة. فهذا المراد بقول أهل العلم النفاق العملي، ننتبه. بعض أعمال النفاق أو الكفر العملي قد تتحول أو تصبح عند الشخص كفرا اعتقاديا إذا استحكمت وكانت أصلا. وذا قال ابن القيم رحمه الله في تعليقنا هذا الحديث في كتاب الصلاة، قال: والمراد بالنفاق العملي الأصغر الذي يجتمع مع أصل الإيمان فلا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا استحكم وكمل، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. نسأل العفو والعافية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال. فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. النفاق العملي قد يكون كفر أكبر إذا استحكم وكان أصلا وكمل، صاحبه فاجر في كل الخصومات، كاذب في كل الحديث، فاجر في كل الخصومات، يخون، يخلف، فهذا قد يكون مخرجا من الملة. نسأل الله العفو والعافية. هذا مما ينافي شرط الصدق، وقد على مرتبتين خصال هذه الخصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملمح، قال: من كن فيه كان منافقا خالصا. من هنا أهل العلم قالوا اجتمعت هذه الخصال في الشخص يكون منافق خالص، يكون منافق خالص. الحاصل أن النفاق الاعتقادي هو نطق باللسان مع إطلاق الكفر وله يعني شواهد، هذا مزيل للإيمان بالكلية ومناقض شرط الصدق. وأن النفاق العملي يكون كفرا أصغر بشرط أن لا يستحكم ويكمل ويكون أصلا، ويكون أصلا، يكون أصلا. ولذلك ذكر أهل العلم نوع من أنواع الكفر يسموه كفر التكذيب. كفر التكذيب كفر التكذيب، لكن هذا قليل. قال ابن القيم رحمه الله: فأما كفر التكذيب هو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار. لماذا؟ قال ابن القيم: فإن الله جل وعلا أيدهم بالبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال المعذرة، حتى قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال لرسوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن سمي كفر هؤلاء كفر تكذيب، قلنا كفار قريش كذبوه، أو فرعون كذب موسى، فصحيح من جهة أن هذا تكذيب منهم باللسان فقط، تكذيب منهم باللسان فقط. لكن هنا مطلب أن بعض مرجئة المعاصرين يحصرون الكفر في التكذيب، وليس الأمر كذلك. فالتكذيب هو نوع من أنواع الكفر، التكذيب هو نوع من أنواع الكفر. ومن أغلاط هؤلاء المرجئة القدامى المعاصرين قولهم أن الكفر مرجعه هو لتكذيب القلب، وقد بنوا ذلك على أن الإيمان هو مجرد التصديق، فوقعوا من ذلك في إشكالات عظيمة ذكرها ابن تيمية في الإيمان. قال حتى يلزم من قولهم أن الإيمان هو المعرفة، الكفر التكذيب، إيمان فرعون وإبليس واليهود والنصارى. قال ابن تيمية فلم يكن أصل كفر هؤلاء من جهة عدم التصديق، إبليس نوع كفر كفر إيش؟ إباء واستكبار. إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أبى واستكبر، كفر بالإباء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والتكذيب، ولم يق بالإباء لم لا لأجل التكذيب. كذلك فرعون، فرعون أبى يتبع موسى لقد علي، وإن كان الله جل وعلا قال فيه تكذب وأبى، كذب وأبى، فإن تكذيبه بلسانه لكنه في قلبه يعلم صحة دعوة موسى، وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. للقيم رحمه الله له كلام جميل في هذا المعنى في الرد على المرجئة الذين يحصرون الكفر في التكذيب. قال ابن القيم رحمه الله وهذان القسمان يعني كفر الجحود والعناد وكفر الإعراض أكثر المتكلمين ينكرونهم ولا يثبتون من الكفر إلا الكفر الأول لو كفر التكذيب، كفر التكذيب. في كفر أنواع كفر أخرى، كفر الإعراض، كفر الإباء والاستكبار. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وذا قال ابن القيم رحمه الله قال وعامة كفر الأمم عن يقين وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم. لا نحصر الكفر التكذيب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. أهل الكتاب اليهود كفر ليس من كفر الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع يقينهم أنه النبي في كتبهم يعلمون أنه نبي. خلاصة القول أن يقال أنه لا نحصر الكفر في التكذيب، الكفر هو نوع من كفر التكذيب هو نوع، وليس كل الكفر كما زعم المرجئة المعاصرون، الكفر أعم من التكذيب. هنا مطلب آخر ذكره بعض أهل العلم متعلق بهذا، هل من يقع في نوع من أنواع الكفر لا يحكم عليه ولا على عمله أنه كفر إلا باستحلال القلب؟ مسألة مهمة. رجل فعل فعلا كفريا أو شركيا، ألقى المصحف القاذورات، سجد لغير الله، هل يشترط استحلاله؟ سب الدين، سب الله، سب الرسول، كل العلماء يسموها مكفرات ظاهرة، لا يشترط الاستحلال. القاعدة عند أهل العلم إذا ثبت أن الفعل كفر فلا تشترط فيه شرائط، لا جحود ولا استحلال ولا قصد بالقلب. هذه الشرائط قد يصح اشتراطها في المعاصي والذنوب، قال تحول نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. ومما يناقض كما ذكرنا هذا الشرط النفاق، النفاق. وذكر أهل العلم كما عرجنا على ذلك النفاق ينقسم إلى قسمين. نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق، والفرق بين النوعين أن النفاق الاعتقادي مخرج من الملة مخلدون في النار، لكن الفرق بين المنافق والكافر ما الفرق؟ أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر ما لم يظهر ما في قلب من الكفر، ينتقل من مرحلة النفاق لمرحلة مرحلة إقامة الحد عليه إذا أظهر هذا النفاق، لكن يحقن دمه ويحفظ ماله ويرث ويورث ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يعلم بالكفر، وإن كان في الآخرة هو تحت الكفار. الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن ليس لنا أن نحكم إيه إلا على الظاهر، ما نحكم على الضمائر. الشافعي رحمه الله قول معروف، قال ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه، الله جل وعلا جعل للعباد الحكم على ما ظهر، لأن أحدا لا يعلم ما غفل، أحدا لا يعلم ما في القلب، لا يعلم ما في القلب. وهذه قاعدة وفقية عند أهل العلم، وهي أن الأحكام في عموم الشريعة وفي أحكام الكفر والإيمان جارية على ظاهر الأمر، جارية على ظاهر الأمر، نص عليه كثير من أهل العلم. والنفاق الاعتقادي فقد يعني شرحناه وقلنا الفرق بينه وبين النفاق، النفاق العملي أقصد، النفاق الاعتقادي، ومتى يكون النفاق الاعتقادي العملي نفاقا مخرجا من الملة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرتقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه شاهدا لنا لا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.